وأما قول فرعون لقومه حين جمعهم فنادى أنا ربكم الأعلى، وقوله يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فمكابرة، لم يصدر عن عقيدة بل كان يعتقد في قرارة نفسه أن الله هو رب السماوات والأرض، ولهذا لم يكذب موسى حين قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مذبورا. واقرأ قوله تعالى عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هذا ورش من الرد، يعني أن فرعون يعلم أن الله هو الرب لكن جحد ذلك على سبيل إيش؟ المكابرة، والمكابرة يعني العناد وعدم الانقياد، وإلا فهو يعلم في قرارة نفسه أن الخالق هو الله عز وجل. ودليله أن موسى عليه الصلاة والسلام قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني التوراة إلا رب السماوات والأرض بصائر. هل قال فرعون إنه إني لا أعلم؟ لا، ما قال إني لا أعلم، لكنه قال لقوم ما علمت لكم من إله غير، لأنه يعلم أن موسى سيغلبه، ولهذا أقر وسكت. والسكوت في مقام المجادلة يعتبر إقرارا، كما ناظرت عائشة رضي الله عنها عبد الله بن عمر ابن عمر رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، فقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر وكان حاضرا فسكت. فسكوته في مقام المجادلة والدفاع عن نفسه وعن رأيه يدل على قراره وموافقته. أيضا قال الله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقول واستيقنتها جملة حالية حذفت منها قد، يعني جحدوا بها وقد استيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا بها؟ ظلما وعلوا، ولهذا نقول في إعراب ظلما وعلوا إنها مفعول لأجله عاملها جحدوا وليس عاملها استيقنتها، بل جحدوا بها ظلما وعلوا وقد استيقنتها أنفسهم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.